أشكل كل مؤمنين الصالحين يتمنون استمرار مواسم الطاعة. يعني الناس بتقول يا سلام لو السنة كلها تبقى رمضان في الصيام وقيام وذكر. الواحد لا يقلها. الواحد محسوب سعيدا يلقى القرآن أو يسمع القرآن. سعيدا إن هو استطاع أن هو يصوم بالله أو يقوم بالله. مش كل الناس يعني. لكن هكذا يفكر أهل الإيمان. إن هو سعيد بربه. سعيد بأن هو فتح له باب طاعة. ثم إذا خرج مواسم الطاعة نفاجئ ان احنا بننزل وبننزل جامد قوي. الاعمال الصالحه بنحافظ عليها بس ما بتلحقش. عارفين الحمل اللي عامل زي الميه اللي هو بينشف يوم راح. ان الاعمال مش لازقه بالقلب ما حفرتش جوه القلب. القلب ما غيرش. ان احنا كنا بنصلي ونصوم ونقرا القران وعندنا همه ان احنا نصلي ساعتين في اليوم وثلاث ساعات في اليوم واربع ساعات في اليوم. في ناس بتخلص تراويح وتروح تهجد وفي ناس تقف تهجد مع نفسها وفي ناس بتخدم وفي ناس اقل حد بيصلي العشاء ويصلي اربع ركعات بيقعد له ساعه على ساعه ونص في صلاه بينه وبين ربي بالليل. ثم بعد رمضان مش عارفين نجيب صفحه مش عارفين نقف نصلي ركعتين. وإيه اللي حصل؟ معاني الإيمان لبهد القلب كان يحترق كان يشتاق كان سعيد كان مقبل على ربه ساعيا في رضا ربه. ثم فجأة بهتت المعاني بقت بهتة. بقى بيصلي وهو كسلان. بقى بيجي يصلي وهو يعني متأخر شوية معادش حاسس شوية بيفقد معاني الدين وأعمال الدين شوية يبدأ يبقى شكله عامل زي السور اللي هو عايش على ذكريات. عارف يقول لك احنا كل ما تقول له يا ابني اشتغل يقول لك احنا عندنا حضارة بقالها 7000 سنة. يا عم هم كان عندهم حضارة انت بتعمل ايه؟ هم كانوا بيعرفوا يعملوا حاجة وبعدين كانوا كفار. شايف يعني ان انت عايش على ذكريات الايمان او ان احنا بنعيش على ذكريات الايمان. كثير يسأل كيف الثبات على الطاعة. وصراحة الامر محتاج وقفة. أقول لكم على حاجتين. الأول في فرق بين ثبات الأعمال وثبات القلب. القلب لا يثبت. القلب يتقلب. شكل نوع صن كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. مسألة إنك عايز تلاقي قلبك في كل وقت صعبة محتاجة دعاء محتاجة بذل. لكن الأعمال بتثبت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبتت. يعني قرر أن يقرأ القرآن يبقى هيفضل طول عمره يقرأ القرآن. يبقى ثبات الأعمال غير ثبات الإيه؟ غير ثبات إيه؟ القلوب. ده لسه أطول النهارده. خلاص درست طويل. ثبات الأعمال غير ثبات القلوب. القلوب ما بتثبتش لكن الأعمال ينفع تثبتها. أعمال الإيمان. الإيمان يا جماعة محتاجين نفهم طبيعة الشخص أو طبيعة البني آدم طبيعة الإنسان وطبيعة الإيمان عشان نعرف إحنا ليه ما بنستمرش على الإيمان. طبيعة الإنسان إنه مفتنا توابا نسيا. يعني بيتفتك كتير ما بيثبتش. محتاج دايما عنده تقصير. ما بيعرفش يكمل لوحده. مين اكتر ناس عندهم همة في الدين؟ الصحابة. اعلى من الصحابة الانبياء. اعلى الانبياء قول العزم هذا. سيدنا موسى لما كلف بالدين قال